المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يك معتلا كرام وقذا أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها الي بعد فتحها احتذي وتدغم الي فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذين انقلابها ياء حسن.